زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الليلة أيها الإخوة هي ليلة 29 من رمضان. غدا يوم 29 من رمضان بغروب شمس غد سيتراءى الناس الهلال، فإذا رأوا هلال شوال الليلة القادمة معنى ذلك أن رمضان سيكون 29 وتكون نهايته في يوم الاثنين، وآخر يوم رمضان يوم الاثنين 29، والثلاثاء الأول من شوال يوم العيد. إذا تراءى الناس الهلال غدا عند الغروب كما هي العادة يتراءونه عند الغروب ويبقى في السماء قرابة ربع ساعة ثم يختفي إذا كان موجودا. إذا تراءى الناس الهلال غدا عند الغروب ولم يروه فيكون الثلاثاء هو 30 من رمضان، والأربعاء يوم العيد أول شوال. إذن نحن الآن بين احتمالين، إما أن يكون رمضان 29 ويكون آخر يوم من رمضان هو الغد، وإما أن يكون رمضان 30 ويكون آخر يوم بعد غد. الذي سيحدد هذا ليس الحسابات الفلكية ولا التوقعات والتخرصات والتنجيم، الذي سيحدث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا غم علينا فسنكمل رمضان 30 يوما على القاعدة، هذه قاعدة شرعية. إذن المسألة على الرؤية وليست على الحسابات. وفي كل سنة يقول الحسابون أشياء، هذه السنة اختلف الحسابون، بعضهم قالوا رمضان 30 والعيد 4، وبلغت الجرأة والوقاحة ببعضهم أنهم دعوا إلى عدم تحري الهلال غدا، قالوا بكرة ما في تحري أصلا. يعني أهل الشرع والدليل والسنة يقولون نخرج للتحري، وهؤلاء الحسابون يقولون الدعوة إلى ترك التحري، وهذا جهل قبيح قبيح. لأن أهل الإسلام منذ فجر الدين، منذ أن فرض الله رمضان في العام الثاني من الهجرة وإلى يومنا هذا يتحرون الهلال، وهؤلاء يقولون لا تتحروا الهلال، وكلامهم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى القول بتعطيل الرؤية، وأن تكون القضية كلها مبنية على إيش؟ على الحسابات. فهم يقررون سلفا سلفا يقررون متى يبدأ رمضان ومتى ينتهي رمضان. فهم الآن مقررين بعضهم أن رمضان 30 يوم وأن العيد يوم 4، ولذلك عند هؤلاء ما في تحري ولا ترائي. ليش التحري والترائي؟ حسموها بالحسابات، خلاص حسموها بالحسابات، ولذلك عندهم تعطيل الرؤية. لماذا التحري والمسألة محسومة بالحسابات؟ ولماذا نحن لا نعتمد على الحسابات؟ لأن أهل الحساب يختلفون، الحسابون أنفسهم يختلفون، هذه حسابات فلكية دنيوية قابلة للصواب والخطأ، ولذلك لا يتفقون دائما. ما هو في كل بداية رمضان وكل نهاية رمضان أهل الحسابات الفلكية متفقون، ما هم متفقون دائما. وإذا لم يكونوا متفقين دائما فماذا نفعل نحن؟ نبقى تحت رحمة من؟ تحت رحمة هالفريق ولا هالفريق؟ ويصير يعني رمضان هذا كذا نهايته في مهب الريح، ما ندري متى يروح متى يطلع متى يدخل. لكن الله جعل لنا آية بينة، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني العبادات، هذه الأهلة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذلك نحن لا ننتظر لا حسابات ولا غيره، إنما ننتظر الرؤية. وما هو العيب وما هو الخطأ في أن يخرج المسلمون عند غروب الشمس بنهاية يوم 29 من رمضان ويتراءوا الهلال؟ فإن رأوه أفطرنا وكبرنا للعيد، وإن لم يروه أكملنا عدة رمضان 30 يوما. ما هو الخطأ في هذا وما هو الضرر في هذا؟ هل من ضرر علينا لو فعلنا هذا؟ هل نلام؟ هل يعتبر هذا مثلا تخلفا؟ هل يعتبر هذا يعني ضلالا؟ ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الذين يتركون أقوال الثقات في الرؤية لاتباع قول الحاسب الجاهل الكاذب، وأن هذا يعني فيه تعطيل لنصوص من السنة. ولو قلت له: ما معنى وأفطروا لرؤيته؟ ما معنى وأفطروا لرؤيته؟ إذا كنت ستجري حسابات وتقدم لنا حساباتك، كيف نطبق حديث أفطروا لرؤيته؟ والرؤية معلوم ما هي. ولذلك فإن العمدة في دخول الشهر وخروجه على تراء الهلال، وحيث أن الغد هو 29 من رمضان، فسيكون الترائي عند غروب الشمس القادم، يعني أقل من 24 ساعة، ما بقي على ربما. هذه يعني هي القضية الآن، أنه ربما يعني يكون بقي على نهاية رمضان أقل من 24 ساعة. يعني نحن الآن الساعة 9 مثلا تقريبا، يعني ممكن غدا رمضان ينتهي الساعة خلاص 5:30 عصر المغرب، ينتهي رمضان إذا رؤية الهلال ونكون في ليلة العيد. وهذا احتمال قوي، يعني أن يرى هلال رمضان الليلة القادمة قوي، وارد، ما المانع؟ قوي. فإذا رؤية في الليلة القادمة سينتهي رمضان، وبالتالي صلاة التراويح جماعة تتوقف في المساجد في الليلة القادمة، لا يكون هناك صلاة تراويح، وتكون هذه آخر صلاة تراويح أو آخر صلاة قيام جماعة جماعة. وإذا ثبت الهلال غدا سيكون قيام الليل فرديا كما كان من قبل، نرجع إلى قيام الليل كل بمفرده كما هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا الاجتماع لقيام رمضان جماعة في رمضان، في غير رمضان يرجع الناس إلى قيام الليل كل بمفرده. فليلة العيد قد تكون هي الليلة القادمة، وبما أن الليلة القادمة هي ليلة 30 أو ليلة العيد، إذن لو صارت ليلة العيد سنبدأ بالتكبير، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكون التكبير في ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، فيكبر الناس في بيوتهم وفي الطرقات وفي البيوع وفي الأسواق وغيرها، وهم ذاهبون لصلاة العيد وفي المصلى حتى يخرج الإمام. إذا خرج الإمام للصلاة توقف التكبير، صلوا العيد. إذن وقت التكبير متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ منذ إعلان نهاية رمضان وبداية شوال، ليلة العيد، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. مجرد إكمال العدة، إذا رأينا هلال شوال أكملنا عدة رمضان، فيبدأ التكبير. ومن فضل الله علينا أن هناك شهران لا ينقصان، شهرا عيد لا ينقصان، فشهر رمضان سواء كان 29 أو كان 30 فالأجر تام، بمعنى لو كان رمضان 29 يوم ما يعتبر أنه أجرنا ناقص، فنقول نحن أجرنا ناقص يوم، في يوم كذا ناقص ما فات علينا أجره. لا، لا ينقصان كما ثبت في السنة، يعني أنه تام في الأجر سواء 29 ولا 30، تام في الأجر، هذا من فضل الله. فالشهر في الأجر تام للمسلمين أيا كان عدد الأيام 29 أو 30. لو بدأنا في صلاة التراويح غدا ما جاء خبر، ما جاء خبر، صلينا العشاء وبدأنا التراويح، وأثناء صلاة التراويح جاء الخبر أنه رؤية الهلال، هلال شوال، فماذا يفعل الناس المساجد؟ يتوقف عن صلاة الجماعة ويذهب كل منهم لإكمال الصلاة بنفسه، هو يصلي بقية الليل ويوتر والحمد لله. فليس هنالك من نقص في الأجر، والصلاة تكمل بشكل طبيعي، كل يكمل الصلاة بمفرده في الليلة القادمة إذا كانت ليلة العيد. طبعا ستقام صلاة العيد مشيئة الله في هذا المسجد، صلاة عيد الفطر، وهي في قرابة الساعة أظن 55 دقيقة، كم الشروق؟ 5:30، حط عليها ربع ساعة يعني 6:15 تقريبا. على أي حال، السنة طبعا صلاة العيد في المصلى، النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في صحراء خارج البلد، فبعض المصليات في بعض المدن دخلت في البلد، اتسع النطاق العمراني، المصلى الذي كان جزء من الصحراء خارج البلد صار داخل البلد. وإذا كان لا يتسع للناس فتفتح مساجد أخرى بحسب الحاجة، تفتح مساجد أخرى بحسب الحاجة، لأن صلاة العيد أعظم من صلاة الجمعة في الاجتماع، فينبغي أن تكون صلاة العيد فيها جمع لأهل البلد أكبر ما يمكن، وهي من المشاهد التي تغيظ العدو، ولذلك ندب الاجتماع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكل امرأة البالغة حتى التي بلغت سن الحيض والبكر والتي لم تتزوج والتي في الحيض تخرج ولكن لا تدخل المصلى، لا تدخل حدود المصلى، تبقى خارجه. ما هي الفائدة؟ قال تشهد الخير دعوة المسلمين، الخير والبركة ودعوة المسلمين، فإذا في حضورها حتى لو من خارج المصلى بركة وخير وشهود لدعوة المسلمين. كذلك فإن زكاة الفطر تجمع في هذه الليلة، تجمع في هذه الليلة، والليلة هذه ليلة كم؟ 29. طيب الليلة القادمة ليلة، قد تكون ليلة 30، قد تكون ليلة العيد، متى يكون آخر وقت لأداء زكاة الفطر؟ قبل صلاة العيد. إذا جاءت صلاة العيد وما أدى زكاة الفطر يأثم إذا كان مفرطا، وإذا نسي أو كان معذورا أخرجها، والفرق بين التفريط وعدم التفريط الإثم، لأنه في الحالتين سيخرج، ولكن المفرط يأثم والغير مفرط لا يأثم، ولكن لا بد من إخراجها في جميع الحالات. وبعض الناس يوكل غير ثقة، يعني هو مفرط ويوكل واحد مفرط ولا يتابعه ولا يسأله ولا، فهذا يقول يلا أنت أخرج عني، وهذاك أيضا يعني مهمل، فبالتالي لا تصل الزكاة. العبرة متى تبرأ الذمة؟ بوصول الزكاة إلى مستحقها، ما هو بالتوكيل. يعني لو أنا وكلت واحد قبل صلاة العيد ما برئت ذمتي حتى تصل للمستحق قبل صلاة العيد. وذكر بعض العلماء مسألة أنه لو كان الفقير مسافرا وأراد أن يعطيه إياها فإنه لا بأس أن يتصل به ويستأذنه ويأخذ منه توكيلا بقبضها من نفسه، فيقول الفقير: وكلني بقبضها لك، وكلني بقبضها لك. أما أن تعطي وكيلك أنت قبل صلاة العيد ما برئت الذمة. طيب لو وصلت إلى وكيل الفقير قبل العيد برئت الذمة. فهب أن فقيرا بعيدا مسافرا وأنت تريد أن توصلها إليه وله وكيل مثلا جار، فاتصلت بهذا الفقير وقلت له: لك عندي أمانة طعام، أين أضعها؟ أضعها عند جارك فلان؟ فإن قال نعم فإذا قبضها جاره برئت ذمتك. إذن متى تبرأ الذمة؟ إذا قبضها الفقير أو وكيل الفقير. أما الجمعيات التي يوكلها الناس فهم وكلاء عن المخرج وليس عن المستحق. وصدقة الفطر تعطى لمن؟ للفقراء والمساكين، هذا باتفاق العلماء، وقال بعض بإعطائها لأصناف الزكاة الثمانية، لكن لا يجوز إعطاء صدقة الفطر في جميع الحالات في المشاريع الخيرية، مثلا مستشفى خيري، بناء مسجد، طباعة كتب. جي واحد يقول: خذوا زكاة الفطر أنتم حطوها في مشاريعكم الخيرية، هذا ليس من مصارف زكاة الفطر ولا يجوز وضعها فيها، وتسلم للفقراء والمساكين، صدقة الفطر للفقراء والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم بها عن السؤال. فالمقصود ما هو الحكمة منها؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ليشاركوا الناس الفرحة. فلذلك مهم أن تصل إليهم قبل صلاة العيد حتى يطعموا منها، حتى يطعموا منها يوم العيد، فيكون يوم العيد مستكفين فتحصل الفرحة أو تكتمل. والفقير لو جاءه رز أكثر من حاجته ونفقته ونفقة أولاده فإنه يخرج منها زكاته هو. وبعض الناس يقول: الرز ارتفع سعره، نريد أن نخرج تمرا، لا حرج، أي شيء من المطعومات التي تكال وتدخر ويقتات عليها. لما قال العلماء من قوت البلد، القوت ما هو القوت؟ يقتات عليه، يعني من صفاته أنه يغني بنفسه. يعني مثلا وجدت فواكه، الفواكه ما هي قوت، لا تقيم الإنسان، لا تقيته، لكن الرز، القمح، التمر، الذرة، هذه قوت ممكن أن يستغني بها عما سواه، وتقيته وتقيم أوده وتشبع وتدخر. فهذا القوت، أي قوت، يجوز أن يخرج منه صدقة الفطر. طيب الآن إذا أخرجها الإنسان عن نفسه ومن يعول؟ قد يعول والدين شيخين كبيرين محتاجين ويخرج زكاتهما معه. طيب لو قال: أنا عندي 10 أنفار، أنا و9، كم على الشخص؟ وقلنا 3 كيلو رز تقريبا، 10 في 3 30، قال: هذا كيس رز 30، أعطيه لفقير، لعائلة عن الجميع، لا حرج. لو قال: طيب أنا أريد أن أغرف لهؤلاء منه ولهؤلاء منه فقراء، لا حرج، لكن إذا أعطاهم أقل من صاع يقول لهم حتى إذا أرادوا يخرجوا عن أنفسهم لا يظنوه كافيا. طيب الآن الصاع 4 أمداد بمد اليدين المتوسطتين، الكفين المتوسطتين، إذا مددتهما فإن ما يملأهما يسمى مدا. 4 أمداد هي الصاع. لو واحد قال: الصاع واختلفنا في الصاع وكم كيلو الصاع، نقول 4 أمداد بكفي الرجل المتوسط، لا ضخم ولا قزم، كفي رجل متوسط. الآن يقولون لو أخرجناها طعاما باعوها الفقراء، نقول ما في ما يبيعها، وقد لا يبيعها. أنت الآن ما يعني ما هو جزما إذا أعطيت الفقير سيبيعها، قد يطعم منها قد يبيع بعضها. واستدلال بعض الناس بإخراج زكاة الفطر نقودا على أن الفقراء يبيعونها غير سوي. ولو قيل أخرج القيمة، قيمة إيش؟ الحين صاع التمر سعره غير صاع الرز، سعره غير صاع القمح، سعره غير صاع الذرة، يخرج على إيش؟ لكن الصاع نفسه من الطعام لا خلاف فيه بين العلماء، بخلاف القيمة فقد اختلفوا هل تجزي أو لا تجزي. وبعض الناس يريد ما هو هي القضية، قضية أحيانا كسب، يعني يقول الفلوس أسهل، يلا بس أعطيه 10 ريال خلاص خلصنا، استسهال. فإذا كان الشارع فرضها صاعا من طعام فلا بد أن نلتزم ونخرج صاعا من طعام، هذا هو الالتزام بالسنة والدليل، صاعا من طعام. كذلك فإن الصحابة أخرجوها صاعا من طعام. وقد يقول قائل ما كان عندهم فلوس، وهذا غير صحيح، فإن الدراهم والدنانير كانت عندهم، وكان الدينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 9 دراهم أو 10. كم يسوى الدينار؟ 9 دراهم أو 10. والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، كان دينار الذهب يساوي 9 أو 10 دراهم فضة. الدينار كم غرام؟ الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع من الذهب. طيب هذا يعني بأنه كان يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دراهم ودنانير. إذن فيه فلوس، من الذي قال أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فلوس؟ فبعض الناس حتى يرجح قولا معينا يعني يحرف ويكذب في حقائق التاريخ، مع أن المسألة يعني مفروغ منها، يعني في حقائق التاريخ أن الدراهم والدنانير كانت موجودة في العهد النبوي. فإن البشرية تمر فيها أحوال، أحيانا مثلا في أوقات الحروب أو في الاحتكار الحبوب تصعد في السعر جدا، وزكاة الفطر مما يعين على كسر الاحتكار، كسر احتكار الحبوب عند التجار، ففي إخراجها طعاما حكم قد لا يعلمها بعض الناس. فالالتزام بإخراجها كما أمر الشارع فيه خير عظيم وفوائد وفائدة كبيرة. طيب، تحدثنا في الدرس الماضي عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع خواص أصحابه، ونكمل في هذا الموضوع أيضا طائفة من ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لخواص أصحابه وكبارهم فيها أدب رفيع ورحمة بالغة واهتمام بشؤونهم وحرص على ما ينفعهم. فكان عليه الصلاة والسلام يستمع لآرائهم ويستجيب لاقتراحاتهم. فعن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني يصاب بمكروه من عدو، وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا، يعني بستانا للأنصار لبني النجار، وسمي البستان حائطا لأنه لا سقف له، لأنه حيطان له سور، حيطان من غير سقف، فسمي البستان حائطا. قال فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بني خارجة. ما هو الربيع؟ جدول الماء. فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني تضاممت وانكمشت ليتسع لي المكان للدخول. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يبحثون عنه ويخشون أنه فقد. فقال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي الذين يبحثون عنك. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طيب لماذا أعطاه النعلين؟ وما هي المناسبة بين هذا والكلام الذي قاله؟ إعطاؤه النعلين لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم، يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبحثون عنه صح ولا لا، وفقد من بينهم. فلما أعطاه النعلين وقال اذهب من لقيت بشره بكذا وكذا، عندما يري أبو هريرة النعلين للناس الذين يبحثون سيطمئنون لوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة ظاهرة يعرفون بها أيضا أن أبا هريرة لقي النبي عليه الصلاة والسلام، الآن لقيه، ويكون ما يقوله لهم نقلا عنه أوقع في نفوسهم. قال فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرت بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، دفعني في الدفعة قوية وأنا سقطت على مقعدتي. ولم يقصد عمر الإيذاء، ولكن أراد زجرا عن شيء، فما هو؟ قال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر يعني تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، وقال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على ما فعلت؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم، يعني وافق عمر، وافق عمر الذي خشي من الناس إذا سمعوا هذا الكلام يظنون الجنة بس تقول لا إله إلا الله وتنام خلاص. والحديث رواه مسلم. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمر على اقتراحه وقبله، وليس فعل عمر رضي الله عنه اعتراضا على الشرع ولا ردا للأمر، وإنما رأى عمر أن الأصلح للناس والأحرى أن لا يخبروا بذلك حتى يتعودوا الخير ولا يتركوه. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر، في هذا الحديث أن الإمام والكبير إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه وكان لهم فيه وجهة نظر طيبة أن يقبل ما يقولونه ويرجع إليه. وكذلك فيه بيان ما كانت الصحابة رضوان الله تعالى عنهم عليه من القيام بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج إذا طرقه شيء والبحث عنه والقلق. طيب الحديث أيضا فيه دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم برضاه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه وركوب دابته إذا كان يعلم أن صاحبه يأذن. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف. طبعا إذا كان يعلم يعني عنده فعلا بهذا، عنده بهذا بينة، عنده دليل، هو مطمئن لهذا، ما يقول مثلا إن شاء الله بيرضى، إن شاء الله ما رح يعترض، ما أظنه سوف يعترض، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن الفائدة الرئيسة من الحديث جواز إمساك بعض العلوم وعدم الإخبار بها للمصلحة أو خوف المفسدة، هذه تكاد تكون أهم فائدة من كلام عمر رضي الله عنه. وكذلك فيه إشارة التابع بالمصلحة على المتبوع بالتي يراها، وجواز قول الرجل الآخر بأبي أنت وأمي، وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لاثنين من أصحابه، من هما؟ سعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام. طيب واحد في معركة أحد والثاني في معركة الخندق لما أرسله إلى بني قريظة، لما أرسل الزبير لبني قريظة. طيب ومن استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لآراء أصحابه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهور، فقال يا أبا بكر إنا قليل، فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون بمكة يصلون مستخفين، ما يعلنون صلاتهم أمام قريش في المسجد الحرام، ما يعلنون. لما صاروا 38 رجلا ألح أبو بكر بالظهور، وأن هذا فيه يعني عز للمسلمين وفيه إعلان بالدعوة وفيه إعلان بالإسلام، يعني إن فيه مصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى على أصحابه الضرر والأذى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الصديق، فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد، خلاص دخلوا المسجد الحرام وكل واحد في ناحية يصلي في المسجد لله، لا هي أصنام ولا أوثان كما كان يفعل كفار قريش، كل رجل في عشيرته، لأن معروف أن بطون قريش كانت حول المسجد، مثلا بطن هؤلاء بنو مخزوم يدخلون الحرم من هنا، هؤلاء بنو أمية يدخلون من هنا، هؤلاء بنو وهكذا، بنو هاشم، بطون قريش كانت حول المسجد الحرام مساكنهم ومداخلهم للحرم. فتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضرب بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه من شدة الضرب. وجاء بنو تيم يتعادون، من هم بنو تيم؟ قوم أبي بكر، فأجلت المشركين عن من؟ عن أبي بكر، يعني نصروا صاحبهم. وجاء بنو تيم قوم أبي بكر يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. هذه فائدة العصبية بالنسبة للمسلمين، استفادوا منها في مثل هذا، فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب. لما أجاب عرفوا أنه على قيد الحياة، فتكلم آخر النهار فقال أول ما رجع إلى وعيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، يعني مع أنهم قوم أبي بكر لكن مشركون، لكنهم مشركون، فوقعوا فيه لاموه وكأنهم قالوا هو السبب بكل هذا. ثم قاموا وقال لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه، فلما خلت به وألحت عليه يعني ليأكل أو يشرب، وجعل يقول ما فعل رسول الله، فقالت والله ما لي علم بصاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل، إذن أم الخير ذهبت إلى أم جميل، فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، لكن ما معنى هذا؟ وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. هذه معنى واضح، المسألة فيها شيء. قالت نعم، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، معنى الدنف الذي أوشك وأشفى على الموت، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله؟ قالت هذه أمك تسمع، يعني الآن واضح أنه أم جميل بنت الخطاب مسلمة ولا تريد أن تخبر عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يصل الخبر للمشركين عن طريق أم الخير. قال أبو بكر فلا شيء عليك منها، يعني إنها ثقة في عدم إيصال الأخبار، ما تسرب الكلام. قالت أم جميل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. قال أبو بكر فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهلتا يعني المرأتان حتى إذا هدأت الرجل وقل سير الناس في الطرقات وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما الصديق رضي الله عنه حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك فادعها إلى الله عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. هذه القصة رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها ابن كثير في السيرة النبوية، تبين العلاقة الخاصة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأس الصديق وصار أول ظهور في الإسلام، وكيف كانت اللقاءات الخاصة تتم بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المقربين. كان عليه الصلاة والسلام يعتني بشؤون أصحابه ويحزن لما يصيبهم، فقد ذاق الصحابة رضوان الله عليهم المشقة والجهد والجهد حتى تركوا ترف العيش كما فعل مصعب رضي الله عنه، وترك أهله وأمه وماله وهاجر إلى الله ورسوله. فعن محمد بن كعب القرظي: حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا وقد أوبقني البرد، فأخذت إهابا معطوبا. إيش يعني معطوبا؟ يعني متمزق الشعر للإهاب الجلد، فحولت وسطه فأدخلته عنقي، وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل أستدفئ به. من الذي يتكلم؟ علي بن أبي طالب، هذا اللي منتبه يجاوب. طيب: وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي بكرة له. ما هي البكرة؟ الفتي من الإبل. لكن ما هي بكرة؟ تشكيل غلط. وهو يستقي بإيش؟ يعني وهو يستقي لا، هي نفس الكلمة بس التشكيل غير. بكرة، وهو يستقي ببكرة له، والبكرة خشبة مستديرة في وسطها محز يستسقى عليها الماء. البكرة معروفة. فاطلعت عليه في ثلمة من الحائط فقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ شوف اليهود كيف استغلوا الناس، يقول تعال طلع. طبعا عملية استخراج الماء من البئر مجهدة، اليهودي من أبخل خلق الله، يبغى يدفع له على الدلو تمرة، على الدلو تمرة. شوف، لكن علي بن أبي طالب مجهود جائع. قال: نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي. فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ طلع من؟ إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، أعني بجلد. ترك النعمة، ترك الأموال بمكة، وجاء إلى المدينة، سكن في مسجد قباء يدعو إلى الله زاهدا في الدنيا، حتى أسلم كبار أهل المدينة على يديه، ووطأ الأمر لدخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولهجرته إليها. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم؟ كيف بكم؟ إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، كيف بكم إذا فتحت عليكم الدنيا وكثرت أموالكم بحيث يجد الواحد لباسا في أول النهار يلبسه غير اللباس الذي يكون عليه في آخر النهار، يغدو في حلة ويجيء في حلة يروح في حلة من النعمة. قال: ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى. كيف بكم يا أصحابي، أنتم اليوم هذا وضعكم من الفقر والشدة، لو جاء عليكم يوم فتحت الدنيا الواحد يذهب في الصباح في حلة ويرجع في حلة وتوضع بين يديه صحفة الطعام وترفع أخرى من كثرة الأطعمة والتنعم، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، يعني زينتموها بالذهب من فرط التنعم. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، خلاص يعني إذا جاء ذاك الوقت نتفرغ للعبادة وما يضيع منا وقت بالأسواق والمزارع وبعد نطلع دلو وطلع كذا ونحصد هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ، اليوم أنتم أفضل، ليس كما تظنون، لأن الغني إذا اغتنى ما راح يروح يتفرغ العبادة، راح يروح يستثمر الأموال فيشتغل بتحصيل بعضها من بعض. الحين تجي واحد من التجار الكبار يقول له: أنت عندك ما يكفيك ويكفي ولدك وحفيدك، إيش تبغى؟ يقول: ما نقدر. طيب إيش تسوي؟ يقول: الفلوس تجيب فلوس. أنت ماشي، هذه قاعدة، ما تلقى واحد من التجار الكبار اللي عنده قاعدة. يقول له: صحيح الفلوس تجيب فلوس؟ يقول: إيه والله صحيح، الفلوس تجيب فلوس. من أول الشيل والحط يجيب الفلوس، يعني هذا عرق الجبين، واحد يكد حتى يطلع فلوس. الحين إذا كثرت الفلوس تجيب فلوس وهو جالس، تلقاه الآن عندهم هالشاشات والفلوس تجيب فلوس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وقال الهيثمي فيه راو لم يسمى، وهو الراوي عن علي رضي الله عنه، بينه وبين محمد كعب القرظي وبقية بجار ثقات. وكان عليه الصلاة والسلام يطيب خواطرهم إذا ما وجدوا في نفوسهم شيئا. فعن عبد الله بن زيد بن عاصم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، هؤلاء الناس من قريش الذين أسلموا يوم الفتح وكان إسلامهم ضعيفا، ومنهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية وعبد الرحمن بن يربوع والأقرع بن حابس وعمر بن الأيهم والعباس بن مرداس وعيينة بن حصن الفزاري. أعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، وطفق يعطي رجالا من قريش 100% من الإبل، فكأنهم وجدوا الأنصار، يعني وجدوا في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. الآن احنا انتهينا من فتح مكة حديثا قريبا. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي، يعني الأنصار، قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء، ما أعطيتهم شيئا. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أنت شخصيا إيش رأيك؟ طيب. قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي، يعني أنا واحد منهم، شعوري أيضا يعني. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. الحظيرة المكان المحتضر المسيج المسور، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا، يعني متصل بأقربائه تجمعهم النصرة والمشورة والمودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، ما تكلم، وأما أناس منا حديثة أسنانهم شباب. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، يعني لو أردتم تردوا علي لقلتم في الرد أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، لو شئتم لقلتم في المقابل، يعني أننا نحن أصحاب فضل أيضا، نحن آويناك ونصرناك وأنفقنا على أصحابك. قال لأوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالله ما تنقلبون به، يعني ترجعون به، خير مما ينقلبون به. هم يرجعون بالإبل والشاء والنعم والمال وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا شرف الهجرة وجلالة قدر الهجرة عند الله لتسميت بأسمائكم وانتسبت إليكم ولو بالحلف، لكن خصوصية الهجرة تمنعني من ذلك لأنها أعلى وأشرف فلا تبدل بما هو دونها. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. ما هو الشعار وما هو الدثار؟ الشعار الثوب الداخلي الذي يلي الجلد مباشرة، والدثار الخارجي الذي يوضع من خارج، فكأنه يقول أنتم خاصتي، أنتم أقرب الناس إلي. الأنصار شعار والناس دثار، بقية الناس من برا وأنتم من داخل. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، يعني ابتلت لحاهم من الدمع، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيره. فلما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما خفي عليه من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين، ورأوا أن الغنيمة هذه إيش، هذه لعاعة من الدنيا والدنيا فانية، إيش الشاة والبعير بجانب أن يرجع معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونون في فوز عظيم وغنيمة كبيرة ومجاورة له حيا وميتا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه يستخرج ما في نفوسهم إذا وجدوا شيئا على عمل عمله، ما يترك الأمور تمشي والأشياء تخزن، لا، يستخرج أولا بأول في أحسن الاستخراجات مع معالجة نفسية من أحسن المعالجات، هي أحسن المعالجات، ويكون حالهم بعدها أحسن من حالهم فيها ما قبلها. وكون الإمام يعطي بعض الناس للمصلحة الشرعية وليس لأجل التشهي والهوى، هذا معناه أنه يوجب على الرعية الإذعان لاختياره. وجمع القوم الذين ينبغي أن يسمعوا الكلام في مكان واحد وأن يخطب فيهم وأن يسليهم عما فاتهم من الدنيا وأن يحضهم على الهداية، طلب الهداية والألفة والغنى وبيان أن من الله ورسوله، هذا شيء عظيم. هذا طرف مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل به كبار أصحابه والمقربين إليه وخاصته. ولهذا الموضوع تتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.